ملخص كتاب رمضان الأخير من أخضر.com لمؤلفه الدكتور راغب السرجاني. يحاول الكاتب هنا تعليم القارئ كيف لا يجعل رمضانه القادم كأي رمضان سابق. كيف يكون رمضان إذن بلا تذوق لذة القيام وحلاوة تلاوة القرآن وكثير من العبادات؟ وماذا لو كان رمضان القادم هو رمضانك الأخير؟ أولا، قريب مهما بعد. أوصانا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر هادم اللذات وهو الموت، ولم يذكر وردا محددا لليوم أو الساعة أو الأسبوع، لكن كل يختلف على حسب إيمانه. فلا يتذكر البعض الموت إلا عند الاحتضار أو عيادة المرضى أو عند الدروس. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تذكر الموت كل يومين، حيث قارن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمل الإنسان في الحياة واختلاف طموحاته وأجله الذي قدره الله له. فالإنسان يخطط ويحلم، وهذه هي فطرته ولا عيب فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيخ يكبر على حب اثنين، طول العمر والمال. ولذلك من الضروري تذكر الموت ليحسن الإنسان العمل، حيث كان الحسن البصري رحمه الله يرى أن الموت يفضح الدنيا دائما، ولذا عاش حزينا لا يعرف معنى الفرح إلا في الآخرة عند الفوز ودخول الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان محمد بن واسع رحمه الله يدرك أيضا حقيقة أن الموت يقترب منه كل ليلة وكل ساعة، ولذلك كان يكثر من الطاعات والصالحات، وذلك كان حال الناس المنتبهة إلى الموت، حيث كان مجرد الحديث عنه يزلزل قلوبهم. وكان ثابت البناني يقول: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعا باكيا. ثانيا، صلاتي في رمضان الأخير. افتراض أن رمضان القادم هو رمضان الأخير أمر واقعي للغاية، بل هو أمر نبوي أيضا، إذ تستحيل العودة بعد الموت، وكل الذين يموتون يتمنون العودة، إما مسيئا فيتوب، وإما محسنا فيستزيد. وهذه ليست نظرة تشاؤمية، بل نظرة دافعة إلى العمل والتضحية والعطاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وليس هذا فحسب، فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة المسجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو أخذ الفرد في الاعتبار أن هذا هو رمضانه الأخير لم يفوت أي فريضة فرضها الله، بل ويخشع في صلاته تمام الخشوع، بل ويستمتع بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن أجمل الوسائل للوصول إلى هذا الخشوع هو زرع حب الله في القلب، والإنسان يسعد بلقاء من يحب، وتصبح الصلاة موعد اللقاء، والله هو المحبوب يقبل عليه بكل جوارحه، وعند انتهاء اللقاء يقبل عليه بكل جوارحه. والصلاة فرصة للدعاء المستجاب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في مواطن عديدة كالاستفتاح، ويكثر كذلك من الذكر في الركوع والدعاء في السجود، لأن العبد يكون هنا أكثر ذلة لله، وينهي الركعة بما فيها من تعظيم لله لتنتهي بطلب العبد من الله حاجته. ثالثا، الصوم لي وأنا أجزي به. لو استقر في نفس المرء أن هذا هو رمضانه الأخير لحرص على ألا يشوب صيامه أي شائبة، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فالإنسان يجاهد بهذا الصيام نفسه وشهواتها وشيطانها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واختص الله الصيام من بين العبادات بأنه له سبحانه وتعالى، وهو الذي يجزي به. ووضح النبي أن في الجنة بابا يدعى الريان، لا يدخل منه يوم القيامة إلا الصائمون. وحذر الحبيب من الاقتراب من المعاصي في هذا الشهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وحرص الصالحون على القيام بأفضل صيام لرضوان الله سبحانه وتعالى، حيث كان يعد الأحنف بن قيس الصيام عدة للسفر الطويل، وأن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. وتختلف مراتب الناس في رمضان، فمنهم من يكتفي بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، وهناك درجة أعلى يصل إليها البعض، وهي امتناع الجوارح كالسمع والبصر واللسان عن ارتكاب المعاصي ويوظفونها في الطاعة. والدرجة العليا هي اشتغال القلب كلية والعقل بطاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يهتم القلب بمتاع الدنيا، ولا يتطرق القلب إلى معصية أو رفاهية تشغله عن طاعة الله. رابعا، فضل قيام الليل. لو استحضر المرء حقا بأن رمضان المقبل قد يكون الأخير لحرص على صلاة القيام في مسجد يرتل فيه القارئ آيات الله بجدارة، ويتجول بين صفحات المصحف ويتدبر آياته ويفسرها، طامعا في مغفرة الله عز وجل للذنوب وعطائه الكبير. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله. وروى المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ واقتدى بعده الصالحون والتابعون. ويقال إن طاووس رحمه الله إذا اضطجع إلى فراشه يتقلى عليه كما تتقلى الحبة على المقلاة، ثم يثب ويصلي إلى الصباح، ثم يقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. وكان الشافعي لا ينام من الليل إلا يسيرا. والراحة الحقيقية في النعيم المقيم في الجنة، والحريص على قيام الليل في رمضانه الأخير لا يتغافل عنه طلبا للراحة. وامتنع العديد من الصالحين عن النوم على فراش بسبب الليلة التي نام فيها عليه، ففاته قيام الليل. وعن الحسن البصري قال: إن الرجل لا يذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك. خامسا، القرآن والصدقة. لتلاوة القرآن في رمضان الأخير معنى آخر، تكون القراءة خاشعة متدبرة يقف فيها العقل والقلب عند كل آية. فعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ويبحث المرء أيضا بكل طاقته عن فقير محتاج، أو طالب علم مسكين، أو شاب يطلب العفاف ولا يستطيعه، ليقدم له ماله من الصدقات، فهذا هو المال الذي يبقى. أما الذي يحتفظ به المرء لنفسه فهو فان. فعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وتجب مراعاة سرية الصدقة، أما الزكاة فتكون جهرا لأنها فريضة. وفي نهاية رمضان هناك زكاة الفطر التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. سادسا، صلة الأرحام والاعتكاف. يوضح الدكتور راغب السرجاني أن لو هذا رمضان الأخير لشخص ما لوصل رحمه، ولم يترك قريبا واحدا إلا زاره، ولم يقتصر على الاتصالات الهاتفية. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على صلة الرحم، فيستأذن ربه ليستغفر لأمه ويزورها في قبرها. والصدقة أولى لذي القرابة، فهي صدقة وصلة، وقد حرص الصحابة على القيام بذلك بكل الطرق. ويفضل الكاتب في رمضانه الأخير أيضا الاعتكاف في المسجد آخر 20 يوما في رمضان، أو على الأقل 10 أيام. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وفي العام الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما الأخيرة. ويفضل مشاركة الفرد هذه الطاعات مع أهل بيته. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ومن المحبب الالتزام بآداب الاعتكاف وترك الدنيا وملذاتها والانشغال بذكر الله فقط والتدبر في الآيات والتفكر في نعم الله وقدرته. 7. التوبة وحال الأمة في رمضان الأخير. أصبح العمر محدودا، وليس من المعقول أن يهدم الإنسان ما بناه في رمضان من صيام وقيام وصدقة بنظرة حرام أو كلمة فاسدة. لذا من المحبب ألا يقبل الإنسان بوقت ضائع ولا نوم طويل، وسواء أذنب المرء أم لا، فلا بد من التوبة إلى الله من الذنوب كلها. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الاستغفار والتوبة، وكان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة لا يمنعه زمان ولا مكان. ومن أركان التوبة أن تكون توبة صادقة جازمة لا نية للرجوع للذنب بعدها أبدا، كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وكيف يقابل المرء ربه عز وجل وليس مهموما بأمته؟ أمة أصبحت جراحها كثيرة وأزماتها عديدة، فلسطين محاصرة والعراق محتل وأفغانستان كذلك، وهناك اضطهاد في الشيشان وتفتيش في السودان وتدمير في الصومال والمسلمون في غفلة. هل ينفع عندها عذر بأن المرء كان مشغولا بمتابعة مباراة رياضية أو فنية، أو حتى مشغولا بنفسه وأسرته؟ حتى ولو كان المرء مشغولا بصلاته وقيامه، فلقد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بالفطر وهم متجهون إلى مكة ليفتحوها بعد خيانة قريش وبني بكر. فالصيام يؤخر والجهاد لا يؤخر. وختاما، لا يتكلف الإنسان في رمضانه الأخير بالطاعة، بل يعلم أن طاعة الرحمن هي الطريق إلى الجنة، وأن الله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لكن الفرد هو المستفيد الوحيد من طاعاته. فما بقي من عمر الإنسان أقل مما ذهب، والذكي من عمل لما بعد موته.